ينبغي على الغني إذا جاء يزكي قالوا لا يرفع يده عن الفقير، يعني ما يأتي بمنه لأنه حقه، فإذا رفع يده قال هذا فضل له عن الفقير. كله لقوله تعالى حق معلوم للسائل، المال للتمليك، الملك للسائل، فلا يجوز الحقيقة التصرف. تصور يا أخي لو أنك تعمل في عمل ما أو وظيفة وكان الاتفاق أن تأخذ 5000، ولما جاء آخر الشهر قال ما نعطيك 5000، نعطيك ثياب ونعطيك أطعمة وأكياس رز وأكياس سكر، ترضى؟ من ترضى؟ تقول حرق جبيني أريد مالي أريد حقي. كذلك هو كيف ترضى أن الإنسان جعل الله له هذا المال؟ أن أي فقير قد يريد لسداد الدين، هناك المدين، المدين ما يسدد بأكياس الأرز ولا يسدد القميص. الأمر الثاني أنه ذريعة للتخلص من بعض الأمور الكاسدة التي تكون عند الإنسان تخلص منها، فلذلك لا يجوز هذا النوع من الزكاة. أما بالنسبة الذي ظهر من ظهر النصوص الكتاب والسنة لا أحد حسبني بالنسبة للعلماء المتقدمين من أجاز بإخراج بالبدل، وإنما المحفوظ أن يخرج المال بعينه، إن كان من الذهب فمن الذهب، إن كان من الفضة فمن الفضة، وأجاز إخراج الذهب بدل الفضة هذا فقط في المالين. وأما بالنسبة للسلع تقوم ويخرج قدر الزكاة منها، هذا الذي نعرفه من أهل العلم، هذا الذي يأخذ أنه بالإجماع. ومن عيشة السيارة اختلاف كثيرا، ولذلك نعم يطال النقاء. أنا أخشى أن تملوا، وإلا والله العظيم ما أكره دور الصف. الله يجزيك عنا خير الجزاء ويحفظك يا والي. طيب إذن سؤال ليس سؤال، العموم أنا ما عندي مانع، لكن نقتصر على 10 دقائق. طيب أنا. طيب خير إن شاء الله. طيب هذا سؤال مهم، يقول السائل التستر أحد الآفات التي يعاني منها مجتمعنا، من كلمة في هذا الموضوع عن هذه الظاهرة. الحقيقة ما دام أنه يوجد طريق مشروع لاستقدام الناس وإعطائهم الإقامات المشروعة والنظامية بالطريق الذي لا وجه فيه ولا شبهة، فلا يجوز لأحد أن يتستر على أحد، وينبغي للإنسان أن يسمع ويطيع، لأن هذه الأمور قصد بها مصالح الناس عامة. فكم من جرائم تنتشر في المجتمعات وإخلالات في حقوق الناس العامة والخاصة والمصالح العامة بسبب عدم معرفة من وراءها، لأن الرجل الذي ليست له إقامة نظامية ينام حيث شاء ويذهب حيث شاء ويفعل ما يشاء، ليس له كفيل يتابعه، ليس له إنسان يراقبه يعرف مدخله ومخرجه ويتحمل مسؤوليته. فإذا نظر إلى وجود المصلحة في هذا وانبراء المفسدة لا يشك عاقب أنه ينبغي بل يجب التعاون في هذا، ولا يجوز الحقيقة التستر على هذا الوجه الذي يضر بمصالح الناس. ويعتبر الإنسان آثما من وجهين، الوجه الأول معصيته لولي الأمر فيما ينبغي طاعته فيه، والوجه الثاني أنه إذا حصل ضرر من هذا الذي يتستر عليه فإن الإنسان يحمل وزره بين يدي الله عز وجل، لأنه أعان على وجوده وأعان على. فإذا أراد الإنسان أن يعين أخاه على خير يذهب ويطرق الأبواب المشروعة لإقامة هذا الشخص بصورة نظامية حتى يكون في ذلك الخير لهذا الشخص وأصون لكرامته وأبعد عن الإضرار بمصالح الناس العامة والخاصة. طيب إذا نختم بهذا السؤال. سؤال العمال. طيب تفضل، ايش وجه الاشكال هذا؟ وصبت مع الصبور مع الآن وصبت مع الصبور وصبت مع الآن.